اولا بالمية وبعد الرست نبقى ناخد الدهن. لو جاي نتكلم عن اول انواع الريفرسبل سيل ايزي اللي هو نسميه سيل سويلينج انتفاخ الخلايا سيل سويلينج due to accumulation of water. انا عندي ثلاث درجات من انتفاخ الخلايا بمية. ايه هما؟ ادي الخلية بالسيتوبلازم بتاعها. اول ما المية تظهر الخلية تتفك والسيتوبلازم بتاعها يبقى مغبر كده او جرانيولا لان المية دخلت غيرت شكلها شوية. يقولوا عليها دي مرحلة الكلاود سويلينج. خلايا منفوخة سويلينج والسيتوبلازم مغبر. تزيد المية اكتر واكتر يبتدي السيل يبان فيها ووتر فاكيولز. دي يسموها مرحلة الفاكيولار ديجنريشن. تزيد المية اكتر واكتر الخلية تتفك زي البالونة ويبقى السيتوبلازم بتاعها كله مية. دي يسموها مرحلة الهيدروبيك او البالونين ديجنريشن. تاني يبقى لما المية بتخش في الخلية عندي ثلاث درجات. ابسط درجة اللي هو يبقى المية مفرشحة لها كده السيتوبلازم خليها مغبر بيسموها كلاود سويلينج. اشد شدلك فقاقيع مية يسموها فاكيولار ديجنريشن. اشد واشد يبقى لك فقاعة كبيرة يسموها ونخلي الخلية زي البالونة يسموها بالونين ديجنريشن او هيدروبيك ديجنريشن. ده المنظر. اكيد لما اقول لك الاورجان اللي افكتد بالهيدروبيك ديجنريشن هيبقى انلارجد اند فيلد ان كلر. يعني اي اورجان ليفر كيدني هارت في المنظر ده هيكبر ويبقى فاتح بين. يفضل بقى اقول ايه الميكانيزم، يعني ازاي الانجري يطلع ميه والنايم يصحصح، لان الميكانيزم دي مهم. عشان اعرف ازاي الميه ظهرت في الخليه لما عملت لها انجري، بصوا كده معايا. ادي الخليه بتاعتنا نورمالي في اليمنت انسايد ذا سيلز بوتاسيوم، وبره الخليه بيبقى فيه صوديوم اند ووتر. ونورمالي السيل ممبرين اللي هو ده يبذل طاقه خرافيه للحفاظ على الانفايرمنت على البيئه. بمعنى هذا السيل ممبرين بيبذل طاقه خرافيه لمنع الميه من الدخول والبوتاسيوم من الخروج الا في حدود. يعني هو بيعمل طاقه ما يسمحش ان كمية بسيطة قوي من المية تخش وكمية بسيطة قوي من البوتاسيوم يخرج اللي بيسموها صوديوم بامب. احيانا الانجري يجي يبوظ الميتوكوندريا، والميتوكوندريا فيها انزيم بيعمل حاجة اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن تقدر تنساها. لكن اهم حاجة في الاوكسيديتيف فوسفوريليشن ده بيطلع لك مادة اسمها ATP او الادينوزين ترايفوسفيت، وان كل الانرجي بتاعت الخلية جاية من هذا الATP، وجزء كبير جدا من الانرجي ده السيل ممبرين عايزها عشان يمنع المايه من الدخول. فلو الانجري اثر على عمليه الليبريشن اوف اي تي بي، سهله، انجري بوظ العمليات الحيويه خلى الاي تي بي قل. السؤال الثاني يبقى الانرجي هتقل. السؤال الثالث يبقى الاكتيفيتي اوف ذا سيل ممبرين هتختل. يبقى الاجابه يبقى اخر حاجه يبقى المايه هتدخل والبوتاسيوم هيخرج. فلما تخش المايه بكميه بسيطه كلاود اكتر فاكيولر اكتر واكتر هيدروبيك. ادي اول ميكانيزم اللي هي اختلال الـ ATP production. الميكانيزم الثانية لما اقولك الـ irritant ده لخبط لك الميتابوليزم، فبتلاقي يطلع لك هنا فيورينز ومش عارف لاكتيك اسيد ومش عارف ايه، لخبط الميتابوليزم دي ترفع لك جدا الـ osmotic pressure. وانتوا عارفين لو الـ osmotic pressure بتاع السيل ارتفع تصحى ايه من بره المايك. ادي التو ميكانيزمز باي ويتش ووتر اكيوميليتس انسايد ذا سيل. الاولى ريليتد للانرجي والثانيه ريليتد للاوزموتيك بريشر ذا سيل بيرتفع وتسحب ميه. قدامنا 5 مينيتس. الريفرسيبل سيل انجري خدنا النوع الاولاني اللي هو الايريتانت يطلع لك شويه ميه، ده اللي هو الهيدروبيك او الكلاود الى اخره. الايريتانت الثاني بقى او النوع الثاني ده لما الايريتانت يطلع فات، ركزوا معايا، لو عندنا كده خليه من خلايا الجسم. عاوز اشرح لكم حته فيسيولوجي او بايوكيمستري كده على بسرعه قوي. نورمالي خلايا الجسم سيلز بتطلع كل يوم شويه نيوست برودكت، يعني خليه بتعمل كل خليه بارينكايمالي نورمالي بتطلع دهن، ولكن نورمالي هذا الدهن لا يتجمع لانه بيتحرق. طيب تعال نشوف بقى لو في الهارت والكيدني والليفر دول اكثر ثلاثه اورجانز بارينكايما، احنا قلنا اكثر انجري يدي اثاره فين في البارينكايما اورجانز. افرض في الهارت او الكيدني كان عندك هايبوكسيا نتيجه مثلا انيميا او توكسيا، ونفس الحكايه في الليفر هايبوكسيا او توكسيا. لو الهايبوكسيا مايل زي ما خدنا شويه طلع مايل، لو كان اشد الانزيمز المسؤوله عن حرق الدهون يحصل لها سبريشن، فخليك معايا. يبقى لو الهايبوكسيا والتوكسيس ده هو نفس الايرد، لو ضربته بسيطه يلخبط الاي تي تي ومش عارف ايه ويطلع لك مايل، لو ضربته اشد يوم الانزيمز اللي نورمالي بريزنت ان يور سيل ومسؤوله عن اكسده الفات يحصل لها سبريشن. يبقى النتيجه مين؟ ان الدهن يتجمع، النيوترال فات دي تقعد. اذا اول سبب لو جينا للميكانيزم او الباثوجينيسيس بتاع الفاتي تشينج في الهارت والكيدني وايضا في الليفر، نفس الحكايه الهايبوكسيا او التوكسنز بتعمل سبريشن احباط للانزيمز للانزيمات المسؤوله عن تخليص الخليه من دهنها. فلما الانزيمات تبقى سبريست الدهون تتجمع. ادي الحاجه الاولانيه، الكلام ده في الهارت والكيدني والليفر. لكن الليفر بالذات له اسباب اخرى خاصه بيه ما اقدرش اقولها في الهارت والكيدني، ولذلك دي مهمه قوي. الليفر احيانا الخلايا تجمع دهن لاسباب تانية خالص غير الهايبوكسيا والتوكسيس. ايه هي؟ بصوا معايا على الرسمه دي. عارفين ان الليفر هو عضو المسؤول الاول عن الفات ميتابوليزم ان اور بوديز. فلو قلت لك الدهن اللي احنا بناكله في الطعام بعد ما بيحصل له دايجستشن بيبقى ابزوربد، بص معايا ده دهن، وبيخش فين؟ على الليفر سيلز. هل الرسمه دي اقدر اشوفها في الكيدني او في الهارت؟ الاجابه لا، ده فقط رسمه للكبد. ما مصير الدهن اللي بيخش على الليفر سيل؟ بيحصل له موديفيكيشن وبعدين يروح خارج بره الليفر سيلز محمولا باللايبو تروبيك فاكتورز عشان يتخزن في الفات ستورز او اللي بنسميها الفات ديبو. فات ستورز مخازن الدهن تحت الجلد حوالين الكليه هنا. دي رسمه ميتابوليزم ببساطه جدا. بص بقى فيها ايه؟ فيها ليفر سيل بتستقبل دهن وتخرج دهن. يبقى لو حصل خلل هنا يبقى الدهن اللي داخل ما يخرجش. يبقى ممكن يحصل فيها ايه برضو؟ هذا الفاتي تشينج. هل السبب الاسباب اللي حطوها للكلام ده تنفع للكيدني وتنفع للهارت؟ لا، تنفع بس الليفر، فلازم اضيفها هنا. ما هي هذه الاسباب الخاصه بالليفر؟ نمبر 1 اوبيزيتي. ليه؟ لان الدهن اللي بتاكل اكتر من اللازم، فاللي بيبقى كارد للليفر سيلز اكتر من اللازم واكتر من قدرتها على التخلص، يبقى هيتحول شويه. احد على فكره الفاتي تشينج اوف ذا ليفر او اللي احنا بنسميه ستياتوزس احيانا، هو ده اللي بالعربي بيقول لك فلان ده عنده دهون على الكبد، ودي فيري كومن. يبقى مره تانية الفاتي تشينج هو ظهور دهون نيوترال فاتس في الخلايا اصلا ما فيهاش الدهون دي. الخلايا دي غالبا زي ما اتفقنا في اول حصه هي الخلايا البارينكايما الهارت والليفر والكيدني. في الهارت والكيدني اهم الاسباب هي ان يكون عندك هايبوكسيا او توكسنز. نورمالي خلايا البارينكايما بتطلع دهون كويست برودكتس. لو في هايبوكسيا او توكسنز الانزيمز المسؤوله عن التخلص من هذه الدهون هتبقى سبريست، فالدهون هتتجمع. ده في الايه؟ في الهارت والكيدني وايضا في الليفر هايبوكسيا او توكسنز. بس في مجموعه اسباب اضافيه للكبد بقولها دلوقتي. نمبر 1 مين؟ اوبيزيتي، اذا زاد حمل الدهون الى الكبد. نمبر 2 عكس الاوبيزيتي ستارفيشن او دايابيتس ميليتس. البني ادم اللي بيضرب عن الطعام زي في السجن كده، مسجون سياسي اضرب عن الطعام بيشرب ميه بس. الستارفيشن زي الاوبيزيتي. في الاوبيزيتي انت بيجيلك دهن كتير قوي من هنا، في الستارفيشن مفيش دهن هنا خالص ما بتاكلش، فيقوم الجسم ياخد كل الستورز وموبيلايز دم بكميات اكتر من لازم على الليفر سيل. يبقى راح الليفر سيلز ايه؟ كميات اكتر من طاقتها تعمل مين؟ فاتي تشينج. نمره 3، انت بتاكل الدهن طبيعي لكن عندك نقص في اللايكوتروبيك فاكتور، يبقى الدهن يدخل والعربيه اللي بتشيله مش موجوده يتجمع. يبقى مين؟ ديفيشنسي اوف لايبوتروفيك فاكتور في الناس اللي عندها مال نيوتريشن اللي هم الكولين والفيتامين. يبقى اذا زاد حمل الدهن من الاكل ده اوبيزيتي او من الفات ستورز في الستارفيشن، او لو العيان ده ما عندوش العربيه اللي بتشيل الدهن من الخليه اللي اسمها لايكوتروبيك فاكتور. او ونمره اربعه دي ركزوا معايا فيها جدا علشان ده وان اوف ذا ميجور ميجور عظيمه كوزز اوف فاتي تشينج في الليفر، تجمع الدهن في الكبد، الكحول. الحقيقه الكحول بكميات كبيره يخلي الليفر سيلز مليانه دهون لعده اسباب. السبب الاولاني ان الالكول ستيمولانت للسينثيسيس اوف فاتي اسيدز في الليفر سيلز يخليها تصنع دهن. الحاجه الثانيه ان الالكول سبريسنت للفاتي اسيد اوكسيديشن، يعني يخلي الفاتي اسيد تعمل اكتر من اللازم ويمنع تكسير، خلاص يعني ستيمولات تكوين الدهن ويمنع تكسير الدهن. والثالثه الكحول يعمل حاجه اسمها بيريفرال لايبوليسيس، ياخد الفات من الديبو من الستورز يسيحها ويرجعها على الليفر سيلز، كانه بيقول للليفر خدي فات غصب عنك، صنعي وما تحرقيش وخدي كمان من براك. فالالكول از وان اوف ذا فيري امبورتنت كوزز اوف فاتي تشينج في الليفر، يسموه هيباتوتوكسين لهذا السبب. نمره خمسه، لو الليفر سيلز مريضه بقى زي في مصر هنا مشهور قوي الهيباتيتس سي، الدهن جاي طبيعي والستورز طبيعيه واللايكوتروفيك طبيعيه، بس الدهن اللي راح الليفر سيل الليفر سيل تعبانه بتاخده مش قادر تتصرف فيه، يقعد يتحوش جواها، ده اسمه هيباتيتس سي، وهناك اسباب اخرى كفايه دول. يبقى بقى يجي لك في الامتحان يقول لك باثوجينيسيس ميكانيزم يعني اوف فاتي تشينج في الليفر، الاولى زيه زي الهارت والكيدني هايبوكسي او توكسز اللي بتسبريس الانزيمز اللي بتمنع تكسير الفات اللي بيطلع طبيعي، الثانيه بقى ده غير طبيعي بقى اللي هو فات اكتر من اللازم بيتجمع نتيجه اوبيزيتي او ستارفيشن الى اخره. خلصنا من الباثوجينيسيس، تعالى نقول شكل الاورجان اللي فيه فاتي تشينج سواء كان هارت او ليفر او كيدني بعنينا هيبقى عامل ازاي. جروس الجروس بيكتشر او الليفر او الكيدني، ادي ليفر مثلا فيه فاتي تشينج او هارت فيه فاتي تشينج. انا اسال وانت تجاوب، ليفر او هارت في فاتي تشينج يبقى السايز اوف ذا اورجان نورمال ولا اللارج؟ قطعا اللارج. دي الكونسيستنسي، بالمناسبه احنا عندنا الفولوينج تايبس اوف اللوبيول اوف ذا اير بتاعه طارق ارنبت من اخيره كده ريج اوف ذا نوز ده هارت جيلي لايك زي ميوكس اللي هو جيلي لايك سوب تيرن. الليفر نورمالي از فيرم، يعني ليفر نورمالي بتحس انه متماسك، لما يحصل فيه تداهن يبقى فيرم ولا سوب؟ سوب. اذا ذا ليفر از اللارج ان سايز، انا بتكلم دلوقتي عن الجروث تيك شكله بعناية. It will be enlarged in size. ادي واحد يبقى enlarged ويبقى تنس بقى وستريتشد لانه كبر جدا. And it is soft in consistency. وهناك قانون بيقول افرض عندنا ماء وخدت الاورجن بتاع ده في المشرحة. لما تقطع في فيرم اورجن كانك بتقطع في لوح خشب الكارت سكشن يبقى فلات. لما تقطع في سوفت اورجن كانك بتقطع في ملبناية عمرك ما تلاقي الكارت سكشن بتاع الملبناية فلات اللي هي بيبلش. فلو انت تصورت ان الليفر ده في العيان ده اللي مات قطعت فيه كات سكشن ما تلاقيش الكات سكشن بتاعه فلات، تلاقي ايه؟ بولجينج اند راوند. يبقى لغايه دلوقتي جروسلي اللارج وبعدين سوفت الكات سكشن بيبولج اند راوند، اللون بقى هيبقى قطعا يلو اصفر. واليلو كلوريشن حاجه من اتنين، يا اما الحوالي الشديده قوي يبقى ديفيوز تلاقي الليفر كله اصفر او الهارت كله اصفر، ودي عمليه خطيره جدا تحصل مثلا في حالات الدكتيريا وغيرها. في الحالات المايل تحس انه مش ديفيوز تحس انه فوكال، ففي الليفر تلاقي عندك سبوتس لونها اصفر يقولوا على الليفر هنا موتل، وفي الهارت تعطيه الماسل فايبر بتبقى طويله فيبقى الهارت مخطط اصفر حتى يقولوا عليه تادي كات زي قط المخطط تادي كات او تيجرويد ابيض. يبقى لو لقيت الهارت كله اصفر او الليفر كله اصفر يبقى دي مرحله اشد من لو لقيته موتل او مخطط، يبقى دي المرحله الاصفر. يفضل نقول المايكروسكوبيك بيكتشر، يبقى الجروث بيكتشر ذا اورجان از انلارج ان سايز سوفت ان كونسيستنسي وذ بولجينج راوند كات سكشن اند ذا كلر از يلوش ايذر ديفيوز اور موتلد او مخطط هنا تاني كات زي قط المخطط حسب الدرجه. يفضل الميكروسكوب سهل قوي، لما السيل تجمع دهن الدهن باكيول والنيوكليس بتبقى اكسنتر كده مزقوقه لبره، ده يسموها ايه؟ سيجنت رينج ابييرنس، عامله زي الخاتم ابو فص. النيوكليس هي الفص مسكوها لبره كده وفلاتند، وادي الفاكيول دي خلت لك السيلت بانك الحلقه. واحد يقول له بقى هنا في الامتحان انا هاكد لك ان ده فات فهعمل سبيشال ستيز خدتوها السنه اللي فاتت في الهيستولوجي، لو سودان 3 ده يتسبب اورنج ولو اوزميك اسيد ده يتسبب ايه بلاك. يفضل عشان الحته دي تنتهي نقول الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاع الكلام ده، هل في خطوره للكلام ده؟ طب فور اكزامبل في الليفر، لما عيان يبقى عنده سيفير فاتي تشينج كده في الليفر وكل السيلز اللي فات ولو الايرتنت استمر زي مثلا لو انت مدمن للالكول هبتدي الليفر سيلز تفرقع والفريم ورك تتلخبط، يبقى ده ممكن يؤدي الى ايه؟ ليفر سيروز. فده معروف جدا يعني، يمكن في فرنسا كان عندي احصائيه كده سنه 84 كان عشان تعرفين ان في فرنسا اكتر نسبه كونسامشن اوف الكول في العالم كله، فبيقول لك ان إيه عندهم كان في هذا الوقت في السنه دي كان عندهم 600,000 حاله ليفر سيروز دي تو الكول. عندنا هنا خصوص نسبه عاليه جدا بس مش نتيجه الكول، نتيجه الهيباتايتس. برضه انا يقول لك السيروز از الكوليك، في مصر هنا يقول لك السيروز از هيباتيك نتيجه الهيباتايتس. اذا الفاتي تشينج خدنا فيه مين؟ الباثوجينيسيس الميكانيزم، ثم الجروس بيكتشر، ثم المايكروسكوبيك بيكتشر بتاع السيجنيفينج ابييرنس، واخيرا الكلينيكال سيجنيفيكانس ممكن يقلب بايه؟ بليفر سيروز. ده بيني الحته بتاعه الريفرسيبل سيل انجري. في الحته بتاعه الريفرسيبل سيل انجري الحته المهمه قوي هي حته الفاتي تشينج، يمكن اهم من الاكيوميليشن اوف ووتر، ونحن حته النهارده بان احنا نتكلم عن جزء من الريفرسيبل سيل انجري اللي هو موت الخلايا. وايضا في الريفرسيبل سيل انجري كده عندك اربع سطور، في الاول مش عايزهم انتوا، يعني انا عايزكم برضو كل الناس تبقى عارفه انتوا تخلصوا هنا الجنرال باثولوجي بالمراجعات العاديه اللي هي انتوا بتسمعوها كل مره يوم 7 او 8 ديسمبر، انا مش فاكر بالظبط يوم 8 ديسمبر، وانت امتحانك يوم 10 يناير او 11 يناير، فضريبه انك تخلص قبل الامتحان بشهر هي دي اللي لازم انت تدفعها معايا. زي ما بقول قدامك شهر في حاله هتبقى قبل الامتحان، واذا حتى هينزل لك جزء في السيستمك هياخد له حسيتين ولا بتاع لانه حامل بتاع جنرال وجود السيستم، فانت هتخلص الامتحان بوقت كفايه، ده يخليك تتحمل الريد اللي انت واصل الالترناتيف للريد ده انا نازلك مره دي. يعني اعتقد ان انت عشان تنزل ثلاث مرات في الاسبوع باثولوجي وثلاثه فارما يبقى باي باي للسنه دي. فمحدش يبقى عنده احساس انا يعني ايه انا ماشي معاك بالريد الاقل من الطبيعي، فاوعى تفتكر ان ده كميه اللي انت بتاخدها كل مره دي هي كميه تكسب هي ايه. ال irreversible cell injury معناها cell death، وركزوا معايا جدا في موت الخلايا او cell death. يمكن اول السنة قلت لكم ان الخلايا بتموت بطريقتين، يا اما بتموت بفعل فاعل دي ايه تتخنقها موتها ده اسمه necrosis، يا اما بتخاف تموت فتنتحر ده اسمه ايبوبتوس. فنوعين من الموت totally different، واحدة انا بخنقك ده نيكروسس، التانية انت بعيد تماما عن الخنق والكلام ده كله بعيد خالص بس خايف تتخنق فانتحار ده اسمه ايبوبتوس. فهناخد النهاردة الحتة كده من النيكروسس، والمرة الجاية نبقى نتكلم عن انتحار الخلايا او الايبوبتوس وبقيت ما يتبقى من النيكروسس. بصوا معايا اولا لما اجي اعرف what is necrosis اللي هو اول انواع الـ irreversible cell death او الـ irreversible cell injury او cell death. necrosis definition it is death of a group of cells within a living body، هو موت مجموعة من خلايا داخل جسد حي، وزي ما بقول الـ necrosis وصف الخلايا ميتة في جسم عايش، عشان زي ما بقول دايما لو واحد مات ما بقولش شريف بقى نيكروتيك، لا شريف مات ده اسمه سوماتيك ده، لكن خلايا ماتت وشريف عايش ده اسمه نيكروس. يبقى الجزء الثاني what are the causes of necrosis. ال causes of necrosis هو اي انجري سواء اللي احنا خدناهم زمان في صفحة اتنين اللي هم infectious injury زي البكتيريا والفيروس والفنجس والبارازايت، زي الهايبوكسيا، زي الفيزيكال انجري، الكيميكال انجري، الى اخر الشلة كلها. الميكانيزم او الباثوجينيسيس اللي بتخلي الخلية اللي بتحصل في الخلية وهي بتموت دي مش مطلوبة منك، يفضل عندي ان انا اقول النسيج اللي ميت شكله ايه جروسلي وشكله ايه مايكروسكوبي. انا عايز اسأل سؤال وانت تحاول تفكر معايا، هل لو عندك حتة في الكبد او حتة في الكيدني او حتة في الرئة او في الهار او في جلدك ميتة، هل بعينك لما تبص عليها دراسي تكتشفها الاجابة؟ احيانا، لانه زي ما انت لو مت كانسان لونك بيتغير، زي نفسك بقيت شاحب تيل، لو خلايا عندك ماتت لونها بيتغير وتبقى شاحبة انفين. فاول حاجة بنلاقي الاريا النيكروتيك بيل ان كولر، مديه كده على شاحبة بسفرة بيل يلو اوبيك. قال زي ما البني ادم لو مات وسبت جسده بيتنفخ، فالنيكروتيك سيلز لما تموتها بتسيب الخلايا تتنفخ، فتلاقي النسيج الميت بيل اوبيك اند سوولن، تلاقي حتة كده منفوخة ولونها باهت اوبيك، بيل اوبيك يلو. بالمايكروسكوب يبقى اذا what is necrosis, it is death of a group of cells within a living body. What are the causes of necrosis, الانجري بفيزيكال او كيميكال او infectious irritants الى اخره. What is the gross picture اللي بتشوفه بعينيك بالنيكد اي في النسيج الميت، بيبقى تيل اوبيك اند سوولن. What is the microscopic picture, ده سؤال تحرير اللي قد كده، دي باجة كده عشان بس نقدمها. الميكروسكوبيك تشينجز في الخلايا الميتة ده مهم جدا تحرير. و السؤال هنا ايه، مش كامتحان كبيره من بعض، هل لو بصيت تحت الميكروسكوب على خلايا ميتة اعرف انهم ميتين؟ الاجابة يس. ازاي؟ هو ده الميكروسكوبيك. علشان تفهم حتة الميكروسكوبيك فيتشرز اوف نيكروسيس، انا عايزك تخيل ان انت بتبص مثلا على حتة من كلية، والكلية دي معمولة مثلا من هذه التبيولز، وكل تبيول من دول معمولة من كيوبويدال سيلز، وكل خلية من دول لها نيوكليس وسيتوبلازم. انا عايز اسأل سؤالي مرتين، ماتت عرضت الاستراكشر بتاع الايريتانت فمات، عايز اعرف كل خلية ميتة شكلها هيجرى له ايه؟ ده يبقى اسمه سيتولوجيكال تشينج. وانا عايز اعرف ترتيبهم ده هيجرالوا ايه، ده يبقى اسمه architectural او structural او histological change. architectural يعني ترتيبي. انا عايز اسأل نفسي سؤالين، لما الخلايا ماتت الخلية الميتة جرى فيها ايه؟ ده cytology. وترتيبهم ده حصل له ايه؟ ده histology او architectural. تعال نحل السؤال الاولاني، الخلية لما بتموت بتمر في اربع مراحل تغيرات، ادي المرحلة الاولى، الثانية، الثالثة، الأخيرة. لو جيت أسألك أكتر حاجة تدل على إن الخلية حية هي وجود النواة، يعني مفيش خلية حية without a nucleus، وأكتر جزء مهم في النواة علشان حياة الخلية is the nuclear membrane. فالإيرجنت اللي بيموت الخلية أول حاجة بيعملها بيفقد النيوكليار ممبرين الانتجريتي بتاعته، فيبتدي النيوكليار فلويد اللي جوه ده يخر بره على السيتوبلازم، فتصغر النيوكليس وتتركز. هذه المرحلة اسمها بيك نوزز، حيث بيك نوزز معناها the nucleus becomes small and dark. يبقى أول ما تلاقي خلية النيوكليس صغرت قوي بقت غامقة أعرف إنها بتموت، وبعدين أول ما صغرت بقت ملتشرة قزم، سيتوبلازميك انزيمز تبتدي إيه تفتح عليها ترفت هالك، دي سموها كيريوريكسز، حيث كلمة كيريو يعني نواة وريكسز يعني تكسير. واول ما تتكسر الانزيمز تخلص عليها بعد كده تدوبها لك بالكامل بحيث ما يبقاش عندك غير يدوب حاجه فيري فين، دي يسموها كيريولايسيس، كيريو نواه لايسيس ذوبان. وقطعا الحته الاخرانيه بقى، لو سالتك الاوزموتيك بريشر اوف دي سيل يفضل نورمال ولا يعلى؟ قطعا يعلى جدا، فتسحب ميه فتنتفخ، فدي يسموها سايتوميجالي، سايتو يعني خليه، ميجالي يعني انتفاخ، ويبقى غيري البوردة ساعتها تبقى بهتة. تاني، يبقى what are the cytological changes of necrotic cells، ثلاثة في النيوكليس والرابعة في السيتوبلازم. في النيوكليس it becomes small and dark، ده نسميه pycnosis، فتتفرفش كيريوريكسس، فتدوب كيريوليسس، فتنتفخ سيتوميجالي. تعالى بقى يس، عشان لما النيوكليوس ثابت الاوزموتيك بريشر بتاع السيتوبلازم فضل واطي ولا عالي؟ عالي، فسحبت ميه من بره. طيب تاني نقطه وبرضو كل واحد يركز معايا فيها، اللي هي الاركيتكتشرال تشينجز. هنا بقى مفيش لقيت فيها بتاع هنا خمية هي انتفع كده بس هنا ما عادش في حاجة اسمها مايكروفون بعيد يعني هنا كله هيبقى تبليه لان غير ما يبقى بالكامل. نيجي للنقطة التانية مش عايز كمان الساعة 2:10 هنهنهم من دلوقتي تقدركم تنمية سنين دي بكم خلاص. النقطة التانية الاركيتكتشرال تشينجز ترتيب الخلايا مع بعضها. كل خلية من دول في النهاية ماتت واتنفخت وفقدت النواة. عايز اعرف بقى هل الاستراكشر هيفضل كده ولا هيتغير؟ هو ده الاركيتكتشرال تشينج. والاركيتكتشرال تشينج عايزكم تركزوا معايا جدا في اللي هقوله حالا علشان الميكروسكوبيك تشينجز ان نيكروتيك سيلز ده سؤال تحريض. هو دلوقتي انا عندي حته لازم كل واحد يعرفها. انا عندي السيتوبلازم بتاع الخلايا بتاعتنا كلها في مئات الانزيمز منهم اتنين يشتغلوا بس بعد وفاتك بعد وفاة الخلية. التو انزيمز دول اللي بيشتغلوا بعد وفاة الخلية افتر سيل ديث عكس بعض بالكامل. واحد بيعمل حاجة اسمها ديناتيوريشن اوف بروتينز او بروتين كواجوليشن تجلط. والمجموعة التانية بتعمل لايسز اوف ذا بروتينز. تاني علشان اقول ده لسه بتفاصيل عشان تعرف ده بيحصل ايه بالظبط اعتبر ان الخلية اللي بتموت الخلية اعتبرها بيضة. تعرفين البيضة لها نيوكليس اللي هي الصفار وسيتوبلازم اللي هو البياض وقشر السلم ميمبرين هو القشرة. انت تقدر تموت البيضة بطريقتين تغليها تسلقها فتموت وتحتفظ بشكلها ده الكواجوليشن او انك تعملها اومليت فيبقى ماتت ولكنها اصبحت ستراكشر. فانت دول عندك تو انزيمز عكس بعض واحد عايز يخلي البيضه مسلوقه والتاني عايز يخليها اومليت. اللي عاوز يخليها زي الاومليت ده او لايسز يا اما الانزيم ده من داخل الخليه الميته يسموها ده اوتوليسيس او اوتولايسيس. دي احيانا بيجي من براها. يمكن لو واحد منكم شاطر جدا يفتكر البص لو حد يفتكر الصديد الصديد ده كان اريا اوف نيكروسيس وجه عليها لو تفتكروا نيتروفيلز وبعدين ماتت النيتروفيلز فطلعت مين بروتيوليتيك انزيمز. يبقى اللي داروا بالنيكروسيس هنا اللي عملوا لايسيز مش الانزيم اللي داخل النيكروتيك سيل ولكن جاي من خارجها. بدل ما اسمي اوتوليسيس اسميه هيتيروز. قبل ما نقول الكلام تاني يبقى احنا قلنا ايه الديفينيشن بتاع نيكروسيس قبل الحته دي لسه فيها بقيه. وات از نيكروسيس؟ ديث اوف ا جروب اوف سيلز وذين ا ليفينج بودي. ادي واحد. نمرة اتنين what are the causes of necrosis كل الانتنس. ثلاثة rough picture ان necrotic tissue is pale and swollen. واعتقد دلوقتي عرفتوا ليه بيبقى swollen لان كل الخلايا الميتة بتبقى swollen. لو سألت واحد فيكم شاطر جدا طب ليه قتيل لأزاف كتير طبعين اي البالونة تبقى حمرة لما تنفخها تبقى دمبة اي حاجة بتسويل بتبقى قتيلة بالاضافة ان اكيد الكافيلز في الاريا هتبقى compressed. طيب نيجي نقول الميكروسكوبيك بيكتشر سايتولوجيكالي ثابتة ما فيهاش متغير. إكنوزس كيروريكسس كيروليسس سايتوميجالي. هيستولوجيكالي عندي احتمال من اثنين. لو البيناتيوريشن او الكواجوليشن غلب يبقى الفيشو الميت يحتفظ بالاركيتكتشرال اوتلاينز. ادي تبيقول خلاها ميتة ولكنها مترتبة مطرحها زي البيضة المسلوة. انما لو اللايسيس غلب فالفيشو بيكمز ستراكتشرلس. يعني ايه ستراكتشرلس؟ زي الاومليت كده ملوش معالم. مع الاخذ في الاعتبار دي نقطة مهمة جدا ان حتى اللي بيحصل له denaturation few days later بيحصل له لازم lysis. يعني end result بتاعت اي necrotic tissue انه ايه يبقى structures. يفضل نقول اول ثلاث انواع من النكروزس والمرة جاية ناخد النوع الرابع والapoptosis. اول ثلاث انواع عشان معتمدين على الرسمة دي. لو جاي اقول ان اخر عنوان في النكروزس هو types بتاعته اول نوع يسموه كوأجيولاتيف نيكروسيس. قبل ما اتكلم اي كلمة تفتكر ده اي نوع قطع اللي بيحصل فيه كوأجيوليشن اوف ذا سيلز. والسيلز يحصل لها كوأجيوليشن اذا كان سبب النيكروسيس اسمه انفاركشن. حد يعرف ان ايه انفاركشن؟ انفاركشن معناها death of a tissue due to ischemia. يعني مثلا حتة من قلبك تموت عشان عملت جلطة في الكورونري عرض او حتة من كبدك تموت عشان في جلطة في الهيباتيك عرض. اذا كان سبب ischemia او انفاركشن في اي حته في الجسم عدا السي ان اس. السي ان اس بس هو اللي مش بوجيتيف. اي انفاركشن بتبقى الخلايا بتاعته من النوع ده تحتفظ بالاوتلاينز بس بعد كام يوم كده they become structures. بالمناسبة النوع الأولاني ده اللي اسمه coagulative necrosis عايز تعرف فيه بس كلمة واحدة إنه it occurs in infarctions بتاعت أي organ except CNS. مش هيسألك في الامتحان فيه. هو الناس ده مقدمة عشان لما يجي ياخد الانفاركشن ليتر اون اقول لك النوع كوجنيتيف بيبقى فاهم جدا فتعرف بس اسم النوع وبيحصل فيه. تاني نوع من النيكروسز كلكم عارفينه اسمه ليكويفاكتيف زي الميه وهقول لك حالا هنتعرفه ليه. طبعا الكوجنيتيف هو اللي بيبقى كده وبعد كام يوم يبقى كده. الليكويفاكتيف من البدايه بيبقى ستراكشر زي الميه. والليكويفاكتيف نيكروسز ده بيحصل في حاجتين في الانفاكشن بتاع CNS مش معروف الميكانيزم وفي الصديد الفص للمرة التانية بفكرك افتكر معايا من زمان what is pus necrosis وبعدين نيتروفيز طلعت proteolytic enzymes عملت ايه في النيكروسس افتكر liquefaction يبقى it is liquefactive necrosis. النوع الثالث والاخير بالنسبة لحصة النهاردة هيفضل الرابع اقول المرة الجاية لانه ده مهم قوي ولازم ابدأ بيه الحصة. النوع الثالث ده اسمه كيزياس او كيزياشن necrosis والحقيقة النوع ده لازم مش عايز الباراجراف انا عايز كلمتين فيه بس. يعني ايه كيزيشن نيكروسس؟ هو ده النوع ده كاركترستيك للسل للتي بي تيبركلوز. ليه سموه كيزيشن نيكروسس؟ لانه بيبقى كلمة كيزيشن يعني كيزين زي الميلك بروتين. لانه بالمايكروسكوب سوري بالنيكد اي لو قلت لك الكواجولاتيف نيكروس ده عامل زي البيضة المسلوقة في عبوافير الليكوفاكتيف نيكروس ده زي المية ده زي الجبنة اللي هو تحس انه يقول عليه تشيزي اللي هو بالنيكت اي لما تلاقي حته نيكروتك ناشفه تاكو اجريتيف ميه ده اللي كوفاكتيف مفرفته زي الجبنه القريش كده زي الكوتج تشيز هو ده اللي بيسموه كازيشن نيكروسس. وده بيحصل بس مع السل والسبب ايه؟ لان السل التهاب مزمن فبيبقى في عندنا حاجه اسمها اند ارترايتس تعمل اسكيميا فبيبقى النيكروسس التيبي كو اجريتيف. ولان في السل في بعض الخلايا بتموت وتطلع شويه بروتيوليتيك انزايمز بس مش كتير فالكواجنت النيكروز ده بتعمله ايه؟ بارشال ليكوفاكشن تدوبه نص ونص. فلما يبقى كله دايب يبقى ليكوفاكتيف. لكن لما يبقى عندك نيكروزس دايب نص ونص يبقى مفرفت او يقولوا عليه تشيزي او يبقى بنسميه كيزيشن نيكروزس. هذا النوع بيحصل فقط مع السل. النوع الرابع اسمه فات نيكروز هياخد المره الجايه خليك معايا دقيقه واحده. يبقى وات ديد وي سي ان نيكروزس النهارده ديفينيشن death of a group of cells within a living body. The causes هي أسباب أي irritation. The gross picture أي necrotic tissue opaque, pale and swollen. Microscopically, cytological, ichnosis, kerionexis, kerionlysis, cytomegaly. Architecturally, يا إما denaturation يا إما lysis. واللي كان denaturated ده بيتريزيرف الأفايز بس later on برضو بيحصلوا lysis. أخيرا الطايبس اللي ماسك نفسه coagulative ده مع الانفاركشن اللي سايح ليكوفاكتيف مع الانفاكشن في CNS and PAS اللي بين البينين ده بتاع السل. next time هنكمل بقية الباكس تحصل في النيكروتيك سيلز بالمايكروسكوب مين يعرف ايوه يعني ايه ليكويفاكتيف نيكروسيس؟ انا لقيتك ورا بس المايكروسكوب رفعت ايدك كنت بتاعك حتى بعد كده مش يعني ذات مش عارف اوكي ليكروسيس انت بتكون يعني وانت نامك تامر ايه الكواجلت النيكروز ده بيحصل في حالات ايه قول ان فارت او ده بودي اكسبت سينيس ان فارت نتيجة اسكينيا صح كده طيب امال ايه هو وات يو اسمها ايه؟ امين الكيديا نيكروسس بتاع ايه؟ تمام ليه سموه كيديس؟ هاي النهارده هنكمل في النيكروز. النهارده مش هسال غير خفيف قوي. ثلاث انواع اخذنا: النوع المتجلط زي البيضه المسلوقه كوهابيلا، والنوع السايح للكوفاكتيف واللي عامل زي الجبنه كيسس، النوع الرابع والاخير الفات كروسس. وعايزكم تركزوا معايا لان الفات كروسس ده فيه سؤال بحريني، والنيكروزس في خلايا الجسم كله كوم، وموت الخلايا الدهنيه في الجسم كوم ثاني خالص، حاجه ثانيه خالص، لدرجه ان احنا عاملينه طيب لوحده ومسميينه فات نيكروسس. فركزوا معايا. اولا تعالوا نتفاهم مع بعض، هي الفات سيلز بتموت ازاي؟ الفات سيلز بتموت بطريقتين. الطريقه الاولانيه اسمها انزيماتيك فات نيكروسس، والطريقه الثانيه اسمها كروماتيك فات نيكروسس. ركزوا معايا، انا عندي طريقتين بتموت فيهم الخلايا الفات سيلز، انزيماتيك اند كروماتيك. وانا هبدأ بالطريقه الثانيه عشان دي فيري كومن، فيري فيري كومن. ثدي المراه، انتوا عارفين ان ثدي المراه في النون لاكتيتنج ستيت بيبقى 95% منه خلايا دهنيه. بعض الفيميلز بيبقى عندهم الفات سيلز فيري سنسيتيف، حساسه جدا، ايفن تو مينيمال تروما. ايفن تو مينيمال تروما يعني الخبطه بسيطه جدا، لدرجه ان سمتايمز الفات سيلز بتتربشر عند امراه وهي بتغير هدومها وهي بتقلع الاندر ويرز، ممكن مجرد عمليه ان بعض الستات كده. فدي بيسموها تروماتيك فات نيكروس، تلاقي السيلز دي بتربشر بتموت. طبعا بتموت نتيجه تروما، يبقى نيكروسس في الفات سيلز نسميه تروماتيك فات نيكروس. امال ايه الانزيماتيك فايبر؟ انا قلت تروماتيك لانه فيري كومن، وخليت الانزيماتيك مع المفروض الاول بعديه لان ده كوايت رير. في عندنا حاله مرضيه اسمها انفجار البنكرياس، او بالعلم يسموها اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس. انا شفت انفجار في البنكرياس في حياتي كلها اربع مرات. احد اسباب انفجار في البنكرياس مثلا فور اكزامبل افراط في شرب الكالسيوم. انا شفت واحد راجل شيخ عربي فعلا كان جاي في غيبوبه من انفجار البنكرياس بتاعه نتيجه الافراط في الكالسيوم. لو انفجر البنكرياس يبقى البنكرياتك انزيم تطلع البيريتونيوم اللي من ضمنها لايبيز، وانتوا عارفين ان البيريتونيوم از فيري ريتش ان فات سيلز، اهي مليان خلايا دهنيه. فاللايبيز وانزيمز اخرى بروتيز وغيره بتروح على الفات سيلز تعملها دايجستشن، يبقى نيكروسس بتموت ولا في الطريقه ايه؟ انزيماتيك. ادي الطريقتين اللي فيهم بتموت خلايا الفات سيلز، يا اما انزيماتيك يا اما تروماتيك. تروماتيك في اي حته في الجسم، ولكن موست كومن في ثدي المراه. ده اكزامبل مشهور جدا، ده احنا كل يوم في عياداتنا ومعاملنا بنشوف تروماتيك فات نيكروسس. تعالى نشوف وذر انزيماتيك اور تروماتيك. المحصله واحده، زي ما بقول لكم يا اخوانا، النيكروسس في جسمنا كله كوم، ممكن يبقى كوأجولاتيف ليكويفاكتيف او كيزيس، ولكن في الفات سيلز دايما اسمه ايه؟ ايا كان السبب دايما اسمه فات نيكروسس. اشمعنى؟ هتشوفوا معايا حالا ازاي الفات نيكروسس ده فيري بيكيوليار تايب اوف نيكروسس. بصوا معايا، لو انا موت الخلايا يحصل لها اكوت دايجستشن، سواء باللايبيز انزيم او اوتو دايجستشن هضم ذاتي. واذا الخلايا بقت دايجستد من البايوكيمستري، انتوا عارفين الفات بيطلع جليسترول اند مين؟ فاتي اسيد. يبقى عندك في مناطق النيكروسس دايما في فاتي اسيد، والجليسرول ده بيمتص ماده خامله ما بتضايقش، لكن الفاتي اسيد لها افينيتي غير طبيعيه، افينيتي يعني حب للكالسيوم. اي كالسيوم في البلود فيسلز اللي بعديها على الجسم ده، الفاتي اسيد تشفط الكالسيوم وتتحد لهذا الكالسيوم. بص معايا بقى الحتت اللي فيها نيكروسس، فيها فاتي اسيد بلس كالسيوم. حد منكم يعرف الفاتي اسيد والكالسيوم ده عباره عن ايه؟ نوتنج بس صابون. يبقى بقى عندي قطع من الصابون، تخيل هذا، قطع من الصابون في البيريتونيوم او قطع من الصابون في ثدي المراه. النكست كويستشن از، لما تلاقي حته صابونه، از ذيس نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال فيشتغل ككرونيك ايريتانت، يعمل مين؟ كرونيك انفلاميشن، يند ان فايبروزس. فبص تلاقي المناطق دي كلها بدات يحصل فيها هيلينج بدنس فايبروزس. وبالتالي بص بقى معايا، يبقى المنظر عمل عندك ازاي؟ هذا المنظر. بص هنا، فاتي اسيد متحده بكالسيوم، اول حاجه تحجر المنطقه الكالسيوم، وبعدين حصل هيلينج بفايبروز، والفايبروز جاب التحجر. يبقى المنطقه اللي فيها فتل كروس نهايتها دايما انها تبقى تشوكي وايت اند هارد. يعني ايه تشوكي وايت؟ يعني تشوكي طباشيريه وايت بيضة اند هارد ناشف. فيجي لك عندك تشوكي وايت هارد باتشز في البريتونيوم ده لو عاش يعني, وتشوكي وايت هارد ماس في البريستم. ولذلك الروماتيك فتل كروسز is one of the most common conditions which are very commonly mistaken for a tumor. على طول الثاني مره نقول مره اللي كانت زمان فين في الكرونيك بريست ابسس بالظبط. فيبقى تحول المنطقه زي ما شفتوا تاني لما حصل نيكروتس في الفاتسيز. الفاتسيز دون عن اي خليه لما بتتحلل بتموت بتطلع فاتي اسيد, والفاتي اسيد دون عن اي ماده اي ماده طالما تكونت تشفط كالسيوم, وطالما الفاتي اسيد تحت مع كالسيوم بتعمل سكر نوع من السكر, وطالما صابون يبقى فورين بودي, وطالما فورين بودي يبقى كرونيك انفلاميشن, وطالما كرونيك انفلاميشن يبقى فايبروز. انتهينا من نيكروسز الى حته متحجره. ادي ازاي الفاتل كروس حطوه انت دي لوحدها is for this reason لهذا السبب. الست تجيلك عندها choky white hard mass او الست او الراجل عنده choky white hard patches in the peritoneum. وبالمايكروسكوب بتبقى very happy end لما تجيلنا ست واحنا الدكتور مشخصها انها تيومر او سرطان, نعمل كده فيها كابسكشن ونفحص بالمايكروسكوب نلاقي نيكروتيك فاتسيلز وشوية كالتر وشوية انفلاميشن وشوية فايبروس. ده كده يختم اخر مكان موجود وفاضل من السيل نيكروسس. ده يدخلنا خدوا بالكم الشابتر ده اسمه irreversible cell injury اللي هو موت الخلايا. وموت الخلايا زي ما قلت لكم قبل كده يا بتموت بفعل فاعل ده اسمه نيكروسس, انا اللي بموت بطلعها بعمل لها تروما بطلع لها انزيم بطلع لها بكتيريا ايا كان السبب. لكن هناك نوع اخر من السيل ديث اللي اسمه apoptosis عشان نختم الشابتر. ده موت الخلايا ايضا ولكنه انتحارا وليس بفعل فاعل. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف الapoptosis ده مهم جدا. ايه بقى الابوبتوزيس ده؟ ركزوا معايا زي ما بقول بالظبط زي موت الانسان. موت الانسان يا اما في سبب حاجه بتموته جاله مرض, او يا اما هو يائس من حياته او خايف من حاجه فانتحر. جاله مرض ومات this is necrosis. خاف من الموت وانتحر this is apoptosis. غريب جدا الابوبتوزيس ده. الجماعه الاجانب لاحظوا ان النيكروز ده بيأثر على حته الحجر, لكن الابوبتوزيس ده خلايا انفراديه, خلايا هنا وخلايا هنا وخلايا هنا بينتحر. It involves single cells. الابوبتوزيس seems to be programmed, يعني الخلايا بتعمل برنامج انتحاري. يعني تقعد هتشوفوا دلوقتي حالا بروجرام تقعد تعمل في نفسها عمال غريبه جدا هنشرحها حالا لغايه ما تنتحر. فايتس كون سمتايمز ايه بروجرام سيل ديث, او لانها اللي بتموت نفسها فبيسموها سيل سويسايد. ده بقول الابوبتوزيس ده النهارده بقى عليه كلام عجيب, لانه يعني انا كاتب لكم هنا 10 12 صفحه الابوبتوزيس وفي كتاب اسمه الابوبتوزيس, لانه النهارده اكتشفنا دي حاجه حديثه ان بعض الخلايا السرطانيه بتنتحر. بعض المالينجنت سيلز في السرطان بيحصل لهم ابوبتوزيس. قاعدين النهارده العلماء هاريين نفسهم في 2 8 سنين. ها طب سامح قدام الراجل مين ومين؟ تاني رئاسة سوري مين ده عنده؟ باسم وباهر ما شاء الله ده دويتر. مين فيكم باسم؟ في حد دوائم اخرى في ال انا كل شويه الاقي كده سلمانيات. اوكي فالابوبتوزيس اهميته يا اخوانا انه الناس بتدور النهارده بيدوروا على سبب اللي خلى بعض خلايا السرطان تنتحر. عاوزين يكتشفوه باي شكل, عشان لو عرفنا السبب وطبقناه في بقيه السرطان وخلينا كل الخلايا السرطانيه تنتحر يبقى ده معناه انك بتقضي على السرطان من غير ضرر لجسم الانسان. فده بقول الابوبتوزيس ده من هنا اصبح موضوع مهم واتسال في الامتحانات قبل كده. تعال نشوف السيل اللي بتعمل ابوبتوزيس. خد بالك معايا مش شرط اطلاقا تلاقي في تيشو فيه ابوبتوزيس اي انفلاميشن, ممكن يبقى فيه او ما فيش. يعني النيكروزيس دايما مع التيشو دامج يطلع ريليس اوف كيميكال ايه يدير فلازم في انفلاميشن. في الابوبتوزيس مش شرط, لان الخلايا هنا بتنتحر وذا في انفلاميشن او مفيش. ممكن تلاقي تيشو شكله طبيعي جدا بس الخلايا خافت من حاجه معانا فانتحر. تعال نشوف ازاي الخلايا تنتحر وركزوا معايا. الخلايا تنتحر باربع او خمس خطوات. تعال كده نشوف. This is a normal cell قبل ان تنتحر. ادي السيتوبلازم وادي النيوكليس, والنيوكليس هنا فيها هذا الكروماتين او هذه الكروموسومز. لما تنوي الخلايا تنتحر نبص نلاقي اول خطوه في انتحارها هو ايه؟ الماده المسؤوله عن حياه الخليه هي النيوكليس وهو الكروماتين. تبتدي تقول لك ايه؟ انا بنتحر